السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أرسل الله عز وجل إبراهيم الخليل بعد أن دعا قومه في العراق فأبوا أن يؤمنوا به، فما آمن معه إلا لوط ابن أخيه، فأمره الله عز وجل بالهجرة. يهاجر إلى أين؟ إلى أرض مباركة، إلى أرض جعل الله عز وجل فيها الملائكة باسطة أجنحتها، إلى أرض سماها الرب عز وجل مقدسة. أي أرض هذه التي سيكون إليها محط الأنظار، التي سيتجمع فيها الأنبياء والرسل؟ أي أرض مباركة هذه؟ إنها فلسطين. قال الله جل وعلا عنها: ونجيناه. عن من؟ عن إبراهيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. بعض الناس يقول: ما دخلنا وفلسطين؟ الله يقول باركنا فيها، الله يقول بركتها للعالمين، لكن لأهل الإيمان فقط، أهل التوحيد قلوبهم معلقة هناك. أهل الإيمان يحدثون أنفسهم: متى تشد الرحال إليها؟ متى يرزقنا الله صلاة فيها؟ متى ترفع فيها راية التوحيد؟ أهل من؟ أهل الإيمان. باركنا فيها للعالمين. تجمع الأنبياء، نبي بعد آخر، رسول يرسل بعد آخر، والكتب تنزل، وكتائب التوحيد فيها، ولن تزال إلى قرب قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ما عليهم من الناس، الناس معاهم ولا ضدهم. قال: أين هم يا رسول الله؟ قال الصحابة: قال: هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الملائكة هناك، بركة الله هناك. قال موسى عليه السلام وقد حاول أن يدخل هذه الأرض لكنه ما استطاع أن يفتحها. موسى عليه السلام، موسى كليم الله، كان يرجو دخول هذه الأرض التي سماها الله عز وجل مقدسة، من التقديس، من التطهير، طهرها الرب عز وجل، قدسها الله. أرض فلسطين: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، كان يقول لهم موسى هذا: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم. كانت ردة من يتخلف عن الجهاد لفتح فلسطين: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كل الأنبياء كانوا يحبون دخولها والمكث فيها، بل إن سليمان عليه السلام أعاد بناء المسجد فيها من ما أعطاه الله عز وجل من قوة، وأعطاه الله عز وجل من نعيم، جعله في بيت المقدس وإعادة بناء المسجد. متى بني؟ بني المسجد الأقصى بعد الكعبة المشرفة 40 عاما، وجعلت الصلاة فيها ببيت المقدس 500 صلاة. لا إله إلا الله. فكأنك لو صليت فيها سنة كأنك صليت 500 عام. هذا في بيت المقدس الذي تشد الرحال إليه، الذي تبسط الملائكة أجنحتها فيه. تلك الأرض المباركة، تلك الأرض المقدسة، أسرى الله عز وجل بنبيه إليها. إلى أين؟ إلى فلسطين. فهي لم تفتح، ولكن كرامة لنبينا أدخله إياها، كرامة لمحمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الكعبة، من مكة إلى أي مكان في الأرض تظنون؟ إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما صفاته يا رب؟ إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بلد الأنبياء، بلد المؤمنين، أرض الموحدين، إنها أرض المجاهدين في سبيل الله. بالأمس القريب حقق أهل الجهاد نصرا ولو كان جزئيا، لكنه شيء من النصر يفرح فيه أهل الإيمان ويطرب فيه أهل التوحيد. إنه نصر ولو كان خطوة من النصر، ولو كان جزئيا، لكنه شيء من الفرح، وحق لهم أن يفرحوا بعد أن أجل الله عز وجل الذين سبوا الله ورسله. أجل الله عز وجل يهود من أرض مباركة، من أرض مقدسة، أجلاهم الله عز وجل وهم يبكون. وسوف يأتي يوم من الأيام بإذن الواحد الأحد نراهم يبكون دما لا دموعا، نراهم رجالهم ونساءهم يجلون من الأرض المباركة المقدسة بإذن الله جل وعلا. من الذي أخرجهم؟ إنه الله. من الذي أجلاهم؟ إنه الله. هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. تتكرر الحوادث، إنها في السنة 4 للهجرة لما أجل الله وطرد بني النضير من بلادهم، من ديارهم، بعد أن كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أرادوا قتل محمد عليه الصلاة والسلام، أجلاهم النبي وأخرجهم من بلادهم. ها هم يخرجون من بلادهم، تعرف ماذا صنعوا؟ هدموا بيوتهم، كسروا أبوابهم، أسقطوا سقفهم، أحرقوا ما يستطيعون، وهدموا من بيوتهم ما يستطيعون، وكأن التاريخ يعيد نفسه. قال الله جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا. بعض الناس همته ضعيفة، بعض الناس أمله بالله ضعيف، بعض الناس فيه خور، فيه ضعف للهمم، ما يظن أن يخرج اليهود من فلسطين، وما يحلم أن يطهر الله أرضه المباركة. بعض الناس عنده حالة من اليأس، حالة من القنوط، يقول: صاروا 60 سنة وين يطلعون؟ ألم تكن حملاتهم الصليبية بعد 91 عاما؟ أرسل الرجل رسالة إلى صلاح الدين، لسان حاله يقول: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فإذا به يسير جيشا، جيشا يرى أوله لا يرى آخره، جيشا عليه صلاح الدين. لكن أين صلاح الدين اليوم؟ أين أحفاد صلاح الدين؟ وأين الذين يتأسون بصلاح الدين؟ بعد أن جلس النصارى في المسجد الأقصى وفي فلسطين أكثر من 90 سنة، وإذا به بأيام معدودة يطهرها بجيش مؤمن موحد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فنحن نراهم يبكون والله نفرح كم أبكوا من أمهات وكم قتلوا من أطفال وكم سفكوا من دماء وكم نهبوا من أموال. أنا لهم أن يبكوا اليوم وبإذن الله هذا بداية البكاء. نعم الطريق طويل، نعم الطريق شاق، نعم الأمر يحتاج إلى صبر، ولكن أول النصر خطوة وأول الغيث قطرة، وهكذا يبدأ النصر بإذن الله جل وعلا. لكن أين الصابرون؟ أين الموحدون؟ أين الذين أنفقوا أموالهم سنوات طوال وهم يقولون ما شفنا شيء، ما رأينا شيء؟ الآن حق لهم أن يفرحوا ولو قليلا، لكن الفرح الحقيقي يوم يقتل اليهود شر قتله، يوم يخرجون من الأرض المباركة كلها، يوم يطهر بيت المقدس من أنجاسهم وأردانهم، يوم يخرجون صاغرين بإذن الواحد الأحد. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ألم تروهم قبل أيام يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يهود هم يهود، والتاريخ كأنه يعيد نفسه، وأهل الإيمان هم أهل الإيمان، وأهل الجهاد سيبقون أهل جهاد بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لكن الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى طول نفس. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا في المسجد الأقصى صلاة متقبلة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الله أكبر. يوم نرى يوما من الأيام المسجد الأقصى يصلي فيه أهل التوحيد ويطهر من أهل الأنجاس والأردان. الله أكبر. يوم يسمع المسلمون بنصر الله، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كل الصالحين وكل المؤمنين على مر التاريخ قلوبهم تتجه إلى تلك البقعة لتطهيرها ولرفع راية التوحيد فيها. ها هو موسى تمنى أن يدخلها فلم يستطع، فدعا ربه، قال ربي اقبضني من المقدس من المسجد الأقصى رمية بحجر، أي مسافة قريبة. فقبضه الله جل وعلا بالقرب منها، حتى قال نبينا: لو شئت لرأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر، أي قبر موسى عليه السلام. وهكذا عمر بن الخطاب الفاروق عمر الذي فرت الشياطين منه، ذلك المؤمن الموحد، ذلك البطل المجاهد، ذلك الرجل الذي قال فيه النبي فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب اتجهت أنظاره إلى فلسطين، إلى تلك البقعة المباركة، إلى هذه الأرض المقدسة، فسير الجيوش إليها وفتحت. لكن قال كبار الروم لن نعطي مفاتيحها إلا لخليفتكم، إلا لأميركم، فأرسلوا إلى عمر، فجاء عمر على بغلته مع غلامه، ساعة يركب وساعة يركب غلامه. فلما اقترب من بيت المقدس كانت ساعة غلامه، وكان عمر يمشي في الطين وثوبه مرقع والرجل زاهد ولم يحمل تلك التي يحملها رؤوس الدول اليوم ورؤساؤها من زينة ومفاخر ومواكب وبعض البهرجات التي لا تدل إلا على خور في قلوبهم. أما عمر جاء لفلسطين بثوب مرقع ورجلاه يمشيان في الطين، ولا أحد يمشي معه إلا غلامه وهو الذي يركب الدابة. فلما وصل إلى فلسطين قال أبو عبيدة: يا عمر، إن الرؤساء والملوك والرجال العظماء ينتظرونك، لو جئتنا على غير هذه الحال، لو جئت بموكب، لو جئت بثياب، بدابة أفضل من هذا. قال: يا أبا عبيدة، والله لو غيرك قالها لضربته بالدرح. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، أذلنا الله، أذلنا الله. إن الدين عند الله الإسلام. وإذا بعمر يدخل فيأخذ المفاتيح فيقول لهم: وأين المسجد؟ ما يشوف مكان المسجد أصلا. قال: النصارى هنا في هذا المكان. فذهب عمر فنظر فلم يجد فيه إلا القاذورات والنجاسات. قذروا المكان ونجسوا بيت الله ووضعوا فيه القاذورات والنجاسات، فقام عمر بنفسه يطهر المكان وينظفه. فلما رآه الصحابة فروا من فورهم، قاموا من فورهم وذهبوا مع عمر ينظفون المكان ويطهرونه، إنه بيت الله جل وعلا. فلما نظف المكان قال عمر: أين بلال؟ قالوا: ها هو ذا. قال: أذن يا بلال. قال: لا أستطيع يا أمير المؤمنين، قد كبرت على هذا. قال: بل أذن. فإذا ببلال يقوم فيؤذن بعد أن انقطع سنوات لكبر سنه. فلما أذن تذكر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم وأولهم عمر تدمع أعينهم ويبكون كل منهم عند سارية في المسجد. فلما أذن بلال أقيمت الصلاة، فصلى فيهم عمر، ويروى أنه قرأ فيهم في الصلاة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والله لن ترجع فلسطين والذي نفسي بيده إلا بجهاد المجاهدين وبإيمان الصادقين الموحدين وبدعاء المخلصين وبتكاتف المؤمنين. لا يجمعهم ولا تجمعهم إلا كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. أقول هذا القول وأقم الصلاة.